بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى: الذين يؤمنون موضع الذين خفض نعتا للمتقين، يؤمنون يصدقون، ويترك الهمزة أبو عمرو وورش، والآخرون يهمزونه، وكذلك يتركان كل يهمزونه همزة وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل نحو يؤمن ومؤمن إلا أحرفا معدودة. أكمل النقطة وعدم تفصيلها. وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه. والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. حسبك. قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بدأ العلامة البغوي الكلام هنا بالدلالة النحوية، فذكر أن إعراب قوله تعالى الذين يؤمنون نعت لقوله للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين جمع مذكر سالم مجرور وعلامة جره الياء. الذين نعت أو صفة لقوله المتقين. هذا أحد الأقوال الواردة في كلمة الذي، ونحن عندنا أي عند علماء الأداء أن كل كلمة الذين في القرآن الكريم جاءت في صدر آية يجوز البدء بها على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ وخبره ما بعده، أو يجوز وصلها على أنها نعت لما قبلها، إلا سبعة مواضع. وهناك خلاف بين العلامة الزمخشري رحمه الله وبين علماء المفسرين في موضع من المواضع السبعة. أنا أعرف أنني إذا سألت الدكتور محمود أو الدكتور هاني سيعدد لي الآن المواضع السبعة، لكنني أود أن يذكر لي الموضع الذي اختلف فيه العلامة الزمخشري مع باقي العلماء في الذين التي لا يجوز وصلها بما قبلها. مع يا شيخ فاضل أوضح أكثر، أوضح أكثر. يعني لو أننا قلنا الآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لو وصلنا هذا الكلام اختل المعنى، ما اختل المعنى، كلام واضح، لأن لأن الذين يؤمنون صفة لمن؟ للمتقين. وفي الأصل أنه لا يفصل بين الصفة والموصول، لا يوقف بين الصفة والموصول. لكن حينما أقول في سورة غافر أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، هل يجوز الوصول؟ لا. يبقى أنا عندي القاعدة، كل كلمة الذين، كل كلمة إيه؟ في صدر آية يجوز البدء بها على أنها مبتدأ أو على أنها خبر، يبقى قولنا هم، ويجوز وصلها بما قبلها على أنها نعت، إلا كم موضع؟ سبعة. في المواضع السبعة كام؟ ثلاثة في البقر، الأنعام واحد، التوبة واحد. يعني مثلا في التوبة حينما يقول ربنا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين الله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا. هنا يجوز بهذه ابريم مواضع. فهو حينما قال موضع الذين خفض نعتا للمتقين تمام. وانا سنقول الامام البغوي لماذا اختار هذا وما اختار مساله الابتداء. يبقى عند المواضع البقره الانعام التوبه الفرقان غاف. نعم يجري عليهم رقابه لا لا لا توصل بما قبلها يعني لا تعرف صفة. كان عن موضع الذي معنا في سورة البقرة هذا تمام. طيب يبقى أولا بدأ بالدراسة النحوية وعرضنا المعلومة التي فيها إلى مسألة كلمة الذين في القرآن الكريم تمام. طيب الموضع المختلف فيه أنا الآن أنا أتركه لك أقوله لك وتأتي بي أم ندور عليه. طب خلاص تمام. موضع الزمخشري خلاص لكن هو موضع غير السبعة. لا يعني هو أدخل موضع يعني هو في مجموع سبعة الزمخشري أدخل واحد وغيره. تعرف مش حيزة ولا ما تعرفه موضع مختلفة. طيب تعرفه. ثم انتقل إلى القراءات من الناحية اللفظية وذكرنا قبل ذات. نعم الأول لماذا اختار البغوي هذا الرقم عود من قلت عود الآن قبل أن ننتهي. ثم انتقل إلى القراءات على المستوى الأدائي وعرفنا لماذا يذكر المفسر القراءات على المستوى الأدائي. تكلمنا قبل ذات لقلنا نعم قلنا أحسن ما تقول شيء عشان لا لأني هو عايز الله الأحرف القرائية عايز يبينه وعايز ان يجوز التعبد بها. عمران الدكتور محمود قلنا انما يذكر المفسر القراءات الادائية التي لا لم يترتب او لا يترتب عليها اختلاف في المعنى. عمران ما هما؟ اعلام باختلاف اللفظ حسب استعماله في الطبائع. اللفظ القراني باختلاف ادائي متعبد به تمام. كانت فصلت اقول يعني يا دكتور محمود لحظه واحده يعني دكتور محمود دكتور محمود يعني لو ان احد من الناس امسك بالمصحف وهو في قبيله تميم لا في قبيله تميم ولا يعرف كلمه الصراط اصلا او قريش لا يعرف الا كلمه الصراط بالسين فالمفسر دوره يقول ان الصراط اللي امامك هذه ليست كلمه عجيبه عنك هو يعرف الصراط القرشي يعرف الصراط بالسين لا يعرف ماذا الصين فحينما وجدها في المصحف لابد ان يقول واحد ان كلمه الصراط هذه هي التي عندك يعلمهم بيه بقى للدكتور عن الحاجة. اختلاف الاداء حسب اختلاف القبائل هو كتبها قبل ذلك اتفضل. ثم انتقل الى مساله مهمه قال الذين يؤمنون ما حقيقة الإيمان ما حقيقة ماذا الإيمان عندنا الإيمان العلماء أو الأمة الإسلامية اختلفت في معنى الإيمان على خمسة مجال صح اللي يهمنا ثلاثة إيمان كثيرة دون محمد إيمان إيه النقطة الأولى أشهر ثلاث مذاهب التي عليها المدار. النقطة الثانية ما رأيك ده مهم جدا ما رأيكم فيما نسب إلى الإمام أبي حنيفة. الأمر الثالث كيف ترد على من استدل بقوله في جميع القرآن آمنوا وعملوا الصالحات ابن عوسات نقاط أهو مركز هو تاني الآن عندك كم مذهب في الإمام خمسة مذاهب اللي هنعرفهم كام ثلاثة هنعرفهم دلوقتي ده هقول دلوقتي اثنين ما نسب الى الامام ابي حنيفه حتى اتهموه بالزندقه فيما يتصل بهذه المساله. السؤال الثالث او المعلومه الثالثه كيف نرد على من استدل بقوله امنوا وعملوا الصالحات تمام. جميل نوضح اولا العلامه البغوي اختار المذهب الذي سنسير عليه ان شاء الله ان الايمان عباره عن ثلاثه امور فقال ماذا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يبقى الإيمان كم؟ اعتقاد وقول وعمل بالثلاثة يكون الإنسان أو تستطيع أن يكون هذا هو الإيمان. طيب الثاني في جماعة قالوا الإيمان قول فقط. لماذا؟ قول فقط. لماذا؟ هل لهم دليل؟ نعم، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، أحاديث كثيرة لأحاديث إلا من قال لا إله إلا الله إذا قالوا عصب من دماؤهم و و و و، فقالوا الإيمان قول فقط. الإيمان ماذا؟ قول فقط. يبقى عندي من قال إيمان قول فقط استدل بهذه الآيات والعنس أو قولون الذين قالوا إننا الذين يقولون إننا من فقط لنا ذو إلهي الذين يقولون ربنا إننا الذين يقولون ربنا إننا إيه آمنا. آمنا إنما وصفوا أنفسهم بالقول يقولون آمنا، فالقول ماذا؟ فالإيمان قول. يبقى عندي الإيمان قول وعندي الإيمان الثلاثة اعتقاد وقول وعمل، وعندي الإيمان قول واعتقاد لا عمل. وده أشهر أو أوضح أوضح مفهوم للإيمان في القرآن، قول اعتقاد وقول ولا ينظر إلى العمل. منين دكتور محمد؟ قالوا الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. إذن العمل شيء والإيمان شيء، فإذا قلنا بأن العمل يقتضي المغايرة عن الإيمان يبقى الإيمان هذا لا دخل له في العمل. عرفنا كل واحد؟ يبقى دي أشهر ثلاث مفاهيم للإيمان. البغوي اختار ماذا؟ طيب وعندنا جماعة قالوا الإيمان فقول فقط واعتقال. طيب الأشعرية ومن معهم على أن المذهب الثاني اللي هو الاعتقاد اعتقاد وقول، المرجئة قول فقط، الأثرية يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طيب النقطة التي كيف سنرد على من قبل إيه؟ نعم الثاني قول من؟ أثرية أثرية مرجئة أشعرية قول واعتقاد الأشعرية قول أثرية بالتالي. طيب الآن كيف ترد؟ ده السؤال بقى ليك، أسألكم دلوقتي. السؤال الأولاني تمام نسب إلى الحديث هنا إنه إزاي جاء الإيمان مثلا اعتقاد فقط أو ما إلى ذلك، والأمر الثاني كيف ترد على من قال بأن الإيمان قول واعتقاد واستدل بقوله آمنوا وعملوا؟ قال كلما ذكر الله الإيمان عطف عليه العمل، والعطف يقتضي المغايرة، فالعمل ليس من الإيمان. وفلاش فاضي هذا قولهم لا هذا دليلهم هذا السؤال بقى كيف نرد على هذا؟ هذا سؤال تردنا عليه الوقت. نعم ده سمه جدا لا هيجيبوا مرجع عدل تمام. يبقى ثلاث أسئلة الزمخشري في كولة من ثلاث أسئلة مطلوبة الزمخشري. السؤال الثاني ما نسب إلى أبي حنيفة؟ علي محمد لبي، علي محمد بعل. السؤال جزار عليه سؤال كيف يرد على من قال أن العمل لا يدخل في الإيمان استدلالا بقوله آمنوا وعملوا الصالحات في جميع القرآن تمام. ما نسب إلى أبي حنيفة شيخ محمد وكيف ممكن تتغلب الذين امنوا بكم محمد الجزار وانت اذا مخشلت ماشي تمام كده واضح. يبقى ثلاث نقاط مهمه جدا في هذا. الذي اود ان اركز عليه نقطه هنا يا جماعه، قد يفهم البعض من هذا الاختلاف هو اننا متى نخرج الانسان من الايمان. لا خد بالك، هو الفكره الحاليه باي امر من الثلاثه يحكم عليه الايمان بالايمان، اما كونه يخرج هذا شيء اخر. يعني أن نخرج الإنسان من الإيمان ليس بهذا، عشان ده اللي ننبه إليه، ليس بأحد هذا، ليس بأحد هذا نخرج الإنسان من الإيمان. ده في أمور أخرى تانية كثيرة جدا. ثم فرق بين الإسلام والإيمان، فقال دلالة الإسلام في الحقيقة خضوع وانقياد، خضوع ماذا؟ وانقياد. وحقيقة الإيمان في الحقيقة تصديق بالقلب، يبقى عندي الإسلام خضوع وإيه؟ وانقياد، والإيمان تصديق بالقلب، واستدل بذلك بآيات وأحاديث سنسمعه. الذي هنا برضه عاوز حد يشتغل في حته، الإيمان ذكره الله ربنا في القرآن بثلاث معاني، دلالات مختلفة. يعني حين أقول ما الإيمان، المفروض الإجابة على طول ما تقول ليش إجابة، لأن عندي فيه إيمان اسمه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، صح؟ ده اسمه إيمان. طيب، ولما ربنا يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ده اسمه إيمان. أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، صح؟ طيب، وأنا عندي الإيمان يقول ما وقر في القلب وصدقه العقل، اسمها تنوع الدلالات للإيمان. الإيمان ده مش كلمة تقولها كده، أنا باختلاف. ولذلك سنسمع حينما سئل الحسن عن هل أنت مؤمن حقا، قال أي الإيمانين تقصد، أي الإيمانين تقصد؟ إذا كنت تقصد بالإيمان ما أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه فأنا مؤمن، وإن كنت تقصد إنما الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم، فأنا مش قادر أقول أنا مؤمن. صح؟ احنا انا عارف ان الاسئله مكتوبه فقط، بس الايمان هيوسع، هيجي لنا ثاني اللي هو اللي منهم ثاني اللي لسه هتكلم فيه، بس خلال اللي انا دي ماشي. وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حين سأله جبريل عليه السلام، وهو ما اخبرنا ابو طاهر محمد بن علي عن يحيى بن يعمر، خش على طول، عن يحيى بن يعمر قال كان أول من ماذا تعرفه يا شيخ عز عن يحيى بن يعمر؟ يعني كل معلومة واحدة تذكر، معلومة واحدة عن يعمر بن يعمر يحيى بن يعمر. أحسنت يا شيخ محمد، مثلا وفيها يعمر ويعمر، أحسن جميل جدا، ممتاز، فضل يا مولانا. وكان روى حديث سيدنا عمر، روى حديث، اول حديث في صحيح الامام مسلم من روايه يحيى بن يعمر، اول حديث اول حديث أو ما سبحان الله. يعني النووي لما جاب الأربعين النووية جاب أول حديث فيهم اللي ذكر البخاري في الكتاب، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وثاني حديث اللي ذكر أول مسلم صحيح. نعم، تقرأ الحديث؟ كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبدا الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة، فقلنا لو لقينا أحدا. أي قدرية تحدث عنها هذان الصحابيان؟ هل القدرية القديمة وهل لا تزال موجودة؟ وما دلالة القدرية الحديثة؟ إيه؟ ما نحبش نتكلم على المنابر أو مش فاهمين الكلام. القدرية القديمة شيء والقدرية الحديثة شيء. يعني هذه القدرية ما عادت موجودة الآن على مستوى العالم بالدلالة التي تسمعها الآن. إلا دي هذا كلام مهم جدا. القدرية هنا الذين يمسكون القدر. بل الأمر هو يعني لا يعلم الله الأمر إلا بعد حدوث. تمام، أحسن. القديمة. القدرية الآن. القدرية الآن إيه؟ يعني حينما نقول الآن هؤلاء قدرية، ما معنى قدرية؟ أيوة ماشي براحتك. اللي هو الإنسان يعني إيه؟ ينظرون إلى عمل الإنسان وإن الإنسان إيه؟ مجبر على الأمر، الإنسان مش عارف. مجبرية يعني. أحسنت، الآن أنت فهمت. تمام. هنجاوب لما نقول الإنسان. يعني ما ليس قدرية. لا الغويان تمام فضل سيدنا آدم نعم كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة مع بدن الجهني فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقوله هؤلاء فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فعلمت أنه سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتكفرون هذا العلم ويطلبونه يزعمون ألا قدر إنما الأمر أنف. الأول هنا لا بد أن نركز على قضية أو على نقطة. سني أنا يا عبد. سني أنا حتى لا. سني أنا. ولا حضرتك يتفقرون ولا يتقفرون. يتقفرون. موجود عندي يتقفرون. وأنا ماذا يعني؟ تسير الباقة هي عم تسير الباقة في كم حاجة عتيار دوائي دوائي هي لها معنى خالد مين الفقراء في الزيادة هنا مش الجادة هنا عندنا هريحة بقولك معنى ايه بس ما هو عنده هو زي مسلم ريح يتقفرون في القفار يعني الصخر يعني يتعبوا يعني يتعبوا لا لا لا ده يتعبوا في العلم بيقول عنهم ان هم ناس علماء دجال اه لو الحديث كله لا لو سمعت معلومة مهمة جدا اقرأ الحديث كله هو ويتكفرون الليل برضه يعني طيب ماشي انا بس الان هو خلاص وعدت تكفروني انا مش عاوز ادخل في ده اختلاف الروايات والحياه عشان ما نضيعش وقت بس اللي هنا ده نقطه ايه ان العلم وحده ان لم يكن محاطا بعقيده سليمه قد يضل معه صاحبه هذه النقطة مهمة جدا لأن هؤلاء الذين نفوا القدر واختل إيمانهم اختلالا جذريا كانوا على علم بل يطلبون العلم بل يتقفرون بالعلم قفرون يعني يأتون من هنا القفار بالصحر تمام فدي مشكلة أو قال إيه بقى نعم النوم يقول يتفكرون بتقديم الفاء وهو صحيح أيضا معناه يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه وروي في غير مسلم يتقفون بتقديم القاف وحذف الراء وهو صحيح أيضا ومعناه أيضا يتتبعون قال القاضي عياض ورأيت بعضهم قال فيه يتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه وخفيه ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه وفي رواية أبي يعلى الموصلي يتفقهون منه يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر بس خلاص نرجع وده اللي خلاني مش عاوز اقول الروايات دي طبعا خلاص الحديث قاي الشرح عارف ان في اللغات دي كلها فعشان اقول الجمال بقى فيها يبقى عن الشاهد عندي الان المعلومه اللي انا عاوز اعرفها ايه العلم اذا لم يكن صاحبه على عقيده سليمه قد يضل ده اللي يهمني يا جمال افهم النقطه دي تمام حوالين ده يعني دي المعلومات اللي تاخدها من بين السطور في الحديث مهمة جدا كمل بقولها فعلمت أنه سيأكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتكفرون هذا العلم ويطلبونه يزعمون ألا قدر إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء إني منهم بريء وإنهم مني براء والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقوا في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدق. فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وملائكته وكتبه ورسوله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. يعني الإمام البغوي يستدل بهذا الحديث على الفرقة بين الإيمان والإسلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه جبريل عن الإيمان حينما سأل بإجابة وأجابه عن الإسلام بإجابة أخرى. ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. ثم قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال صدق. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطهر رعاء الشري رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر. قال صدق. ثم انطلق. فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. طبعا الحديث هذا الفرق بين لا الفرق بين الإيمان والإسلام يعني هذا جاء بي يوضح الفرق بين الإيمان والإسلام. أنا أساس إنه يرد على القدرية. لا لا ليس هذا قبلها ماذا اسمع؟ والإسلام هو الخضوع والانقياد. فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق وذلك لأن الرجل وبدأ وقد اختلف الجواب. وضحت هذه؟ نعم. أنا سأسأل سؤالا غريبا في هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يعني أنا على ثقة بأنكم قرأتموه مرارا وتكرارا وسمعتموه مرارا وتكرارا وصبح يعني لأول حديث في صحيح الإمام المسلم وأيضا الجزء الأخير الجزء الأساسي منه أيضا في صحيح الإمام البخاري. لكن كان قد شغلني أمر الحديث هذا قديما. يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والسؤال الذي كنت أسأله أمر الدين هنا قائم على الإيمان الإسلام الإحسان القيامة أو علامات القيامة أربعة. نعم. وهل القرآن لا يعلمنا أمر ديننا؟ وهل القرآن ما تحدث عن هذه الأربعة حتى يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السورة بهذه الكيفية فيقول جاء يعلمكم منه إيه بدل العلم؟ الله تبارك وتعالى حينما يعلمنا أمر في الدين يأتي على أربعة أمور: القرآن الكريم، اثنين الحديث القدسي الذي يخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم به، أو أن يقول النبي قال الله، الحديث النبوي من خلال سؤال جبريل، الحديث النبوي الذي ظاهره ابتداء كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح على بعض ايه؟ نعم واضح. يعني تستطيع كل واحد يستطيع ان ياتيني بمثال فيها، يعني القران معلوم والحديث القدسي معلوم. الثالث والرابع هو ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن شيء فله ان يجيب، لكنه يسأل جبريل عليه السلام فجبريل يقول كذا كذا كذا، ده طريقة معينة. ومرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب، أو يقول من تلقاء قد الأربع قضايا دول، الأربع قضايا: الإيمان، الإسلام، الإحسان، القيامة وعلاماتها، جاءت في الأربعة المطلوبة لقد الآن في نصف دقيقة. واحد يأتيني بالإيمان الذي قاله جبريل للنبي من خلال القرآن، قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أحسن. غيرها كان واحد عشان هنتكلم غير تمام، غيرها آمن صح. يعني هذا أمر عجيب، الكلام هذا في القرآن، الكلام هذا فين؟ في القرآن. أنت معايا ولا لا؟ عشان أنا مع شيخ فوزي. نعم. يعني هذا الذي سأل عنه جبريل موجود في القرآن، موجود في القرآن. نعم. لكن فيه ملمح رائع للتأكيد. لا التأكيد برضه من الملامح اللي هو الكلام الناس اللي بيقولوا ايه علاقة بين هذه الأربعة. نعم، العلاقة بين هذه الأربعة. ما أنا حكمت بس نقطة الملمح رائع. طيب الإسلام أين في القرآن؟ وهذا واضح جدا. يعني حينما قال إن الدين عند الله الإسلام، وضع الإسلام اللي النبي قاله أن تقيم الصلاة. الذين يقيمون الصلاة. أيوة. لا ولا لا، الأركان الأربعة. يعني قالوا أقيموا الصلاة، قالوا آتوا الزكاة، صح؟ قال حجوا البيت، قال الصيام. يعني حجوا البيت مقالش حجوا البيت، يعني قال إياه ولله عنه حجوا البيت أو أتموا الحج. إنهم مجمعون من البطر. ها؟ المفسرين مجمعون من سورة البقرة. في البقرة. تمام. طيب فده مهم جدا. طيب الإحسان، أين الإحسان في القرآن؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي كلام عن التقوى. ويستغفرون الناس ولا يستغفرون الله. الله. تمام. تمام. طيب وعلامات القيامة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ طيب السؤال بقى المهم الآن، لو أن إنسان وجه إليك هذا السؤال، هذه الأربعة النبي قال جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم والأربعة في القرآن، فما الجديد؟ ذكر القرآن بتشريح الجديد أنه جمع ما تفرق في القرآن تخليكم كويس جميل. وأيضا رجال تقول أنه لم يكن تنزيل القرآن اكتمل، فأتى في هذا الوقت فوضح لهم أشياء بعد ذلك نزلت في القرآن. لا لا نسمع جمال، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ان الحديث ده ربما نزل وما كان قد نزل القران. نعم. من اين هذا؟ والحديث ده نزل في اول حديث قيل في المدينه. نعم في المدينه صح. نعم. طيب يعني مش شرط ان يكون القران كله، يعني طيب حد عنده اجابه ثانيه؟ طريقه عرض الدين، يعني السؤال الجواب ايه؟ يعني يعني من ملامح هذا الحديث ان سيدنا جبريل ان الصحابه كانوا يهابون ان يسالوا النبي، فجاء سيدنا جبريل عليه السلام في سوره هذا سائل ليعلمهم كيف يسألون. كويس. جميل. أيضا من جبريل عليه السلام أتى في الصورة يندهش منها فيهتم يدهش منها ده كله كلام يا جماعة معلوم. أنا عايز أخذ أقول أنا سؤالي الصورة. أنا سؤالي واضح خالص. الأربعة في القرآن نعم ما دلالة أن يقول النبي جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم؟ وكأنني أفهم أن قبل أن يأتي جبريل ما كان الصحابة قد تعلموا أمر دينهم من القرآن، أو ما كانوا قد تعلموا أمر دينهم من دينهم من ال من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عجبك رجع إنه مجيئه كذا في شريط ذكر علو ده كله جميل. قد يفهم الصحابة وتساعدهم اللغة من القرآن أن هذه الأمور الأربعة أمر الله. مراتب بدليل نجمع أمور دينك من القرآن الكريم. دكتور مبنى على إيجاز، فجاء سيدنا جبريل وفصل للنبي عليه الصلاة والسلام العبارات. ده كلام واحد ها زي القرآن كمل. طيب أنا عاوزكم تفكروا في السؤال ده هو كده، يعني طول الأسبوع كده فكروا فيه، وحد كده ربنا يفتح عليه بحاجة كده. الحاجة اللي أنا عاوزها في دماغي طبعاً عاوز حاجة معينة في دماغي. لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا عايز أقول الأمور الأربعة دي قد تتحد دلالتها في ذهن الصحابة. آه جميل. بدليل إنهم عملوا كده في سورة الفجرات، آمنا قال لهم لا ده أقوله أسنة والكلام لسه. فهو في الحديث عايز يبين لهم لا إن دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. ده من محفوظ جدا جدا جدا. أحسن. وعليه أدلة من السنة. من الأصول الثلاثة يعني. الإيمان والإحسان والجود. أنا على كده جبت فرح مسئول مضبط إن شاء الله. تمام فرح. جزنا وانت حضرتك الأمور الأربعة عن القرآن، الحديث القدسي، الحديث النبوي من خلال سؤال النبي الجبريل عن طريق الجبريل وعن طريق النبي. فضل كم النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد. واجماعها الدين. ولذلك قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من على أن الإيمان عمل ولا ليس بعمل. منين إماطة الأذى؟ لأن إماطة الأذى عمل. شوف دماغه بيوظف الأدلة لأن الإيمان عمل وإيه وقول و... ما عند أقل مراتب الإيمان يا دكتور؟ أنا الآن ما أتكلم عن مراتب الإيمان والمراتب، أتكلم على إن لو أحد يقولك الإيمان ثلاثة إزاي؟ قول واعتقاد وعمل. هات لي ما يدل على إنه عمل أهو. تمام. سبحان الله ويرضى. وقيل الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العبادة من عذابه. ودي من أحسن جميل جدا. يبقى عندي المؤمن سمي مؤمنا لدلالتين. الدلالة الأولى مسألة التصديق بالقلب، المسألة الثانية لأنه يؤمن نفسه من عذاب من الله. وإذا قالوا باسم الله المؤمن المهيمن قالوا المؤمن يعني يؤمن العبادة من عذابه. يؤمن من ماذا؟ من عذاب. جميل. فضل. وهل اسم المؤمن ده في المرة الثانية ممكن تطبق على المؤمن؟ أيوه. نتكلم تقول لنا ربنا اسم المؤمن عشان يؤمن الناس بالعذاب. ممكن اسم المؤمن ده عشان يغفر لنا يعني. ما يبقى الناس من عذاب برضه؟ قوله تعالى بالغيب، والغيب مصدر وضع موضع الاسم، فقيل للغائب غيب كما قيل للعادل عدل وللزائر زور. والغيب ما كان مغيب يعني الذين يؤمنون بالغائب الشيء الغائب. والغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس الغيب هاهنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب هاهنا هو الله تعالى، وقيل القرآن، وقال الحسن بالآخرة، وقال زر بن حبيش وابن جريج بالوحي. نظيره أعنده علم الغيب. وقال ابن كيسان بالقدر. وقال عبد الرحمن بن يزيد كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى قوله المفلحون. قرأ أبو حاصل الأقوال كلها أن الإيمان بالغيب هو أن تؤمن بكل غائب أمرت بأن تصدق به. يبقى أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالبعث، أن تؤمن بالجنة، أن تؤمن بالنار، أن تؤمن بالوحي الذي لم ينزل، هذا كان خطاب للصحابة فقط. كل أن تؤمن بالقدر، كل ما أخبرت أو ما طلب منك أن تؤمن به وأمنت به هو إيمان بالغيب. بس قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وورش يؤمنون بترك الهمزة، وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبئهم ونبئهم ونبئنا، ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبئهم وأنبئهم وتسؤهم وإن نشأ وننساها ونحوها، هذا كلام في علم القراءات معلوم لأصحاب القراءة، أو يكون خروجا من لغة إلى لغة نحو مؤصدة ورئية، ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل إلا تؤوي وتؤويه، ولا يترك من عين الفعل إلا الرؤيا وبابه إلا ما كان على وزن فعل، إلا ما كان على وزن فعل مثل ذئب. بئس الذئب في البيت. بئس الذئب في البيت. ثلاث كلمات يعني. لا ما في الشيخ محمود رافض هو صاحب هذه المعلومة. قوله تعالى ويقيمون الصلاة أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها. يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطى حقوقه، والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ الوحدان كقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني الكتب. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء. الآن تكلم الإمام الضبط قوله تعالى ويقيمون الصلاة. فبدأ أولا بدلالة ما يسمى عند علماء اللغة بالمصاحبة اللغوية وأن يعنى قال القرآن بها عناية مهمة. ما معنى المصاحبة اللغوية؟ دائما حينما يذكر ربنا الصلاة يأتي معها بفعل أقام. فعل ماذا؟ أقام، يعني ما قال قال ويقيمون الصلاة، ما كان كلام ممكن يقول ويصلون وإيه ويصلون أو ويؤدون الزكاة أو يقضوا ويؤدون الصلاة. الفعل أقام دائما حينما يصاحب كلمة الصلاة قرآن تسمى مصاحبة لغوية، كما أن الزكاة يصاحبها الفعل آتى وما يصاحبها الفعل أعطى. يعني ما مر في القرآن قال ربنا وأعطى الزكاة، مع أننا قد نفسر آتى بمعنى أعطى وأعطى بمعنى آتى، يعني أفسرون أحيانا مش عايز يقولوا إن أعطيناك الكوثر، يعني إن آتيناك الكوثر، يفسرون آتى بمعنى أعطى وأعطى، لكنهم لو تنبأوا لقضية المصاحبة اللغوية لعرفوا أن هناك فرقا غاب عن من غاب وحضر لمن حضر. يبقى أنا عندي أول حاجة الإمام البغوي لفت انتباهنا لها يا جماعة، قال يقيمون الصلاة، ملاش إلا المصاحبة اللغوية اللي هو أقام مع ماذا؟ مع الصلاة. مع ماذا؟ مع الصلاة. ودي تفهم حاجة، ربنا في سورة المعارج لما تكلم عن الجماعة اللي بيصلوا أو عن المصلين وصفوا في مسألة الصلاة وصفين، قال مرة يحافظون نعم أو والمرة دائمون، صح، أن هناك فرقا بين المحافظة على الصلاة والمحافظة على قيامها، هناك فرق بين إقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة. قد تحافظ على الصلاة لكن لا تقيم الصلاة، ولذلك العلماء قالوا إقامة الصلاة تتمثل في ثلاثة مراحل: مرحلة قبل الصلاة وهي الطهارة الحسية الكاملة والمعنوية للدخول في الصلاة، دي أول حالة اللي هو قبل. ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة وهي الخشوع فيها وعدم الخروج منها وعدم الخروج منها إلى أمر دنيوي. طب ليه قلت أمر دنيوي؟ أن تخرج من الصلاة وقد أثرت عليك الشعيرة إلى أن تأتي الشعيرة الأخرى. تصور أن إنسان أقام الصلاة بهذه الطريقة، يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ سيدنا وجهت قضية الإقامة إقامة الصلاة، يعني عرضها بلغة إقامة الصلاة على لفظة يأتون، عشان إقامة الصلاة قبل الصلاة ظهران يأتون، كان قبل الصلاة وفضع يكون متطهر وقاعد مستنى الصلاة مستعد لها، بخلاف الأداء ممكن أداء في وقتها وفي غير وقتها. دي حاجة ثانية، كان بتكلم على إحنا خدنا الثلاثة دول خدناه من القرآن والسنة، يعني العلماء جمعوهم كده، مش موضوع ثاني، يعني قالوا إقامة الصلاة ثلاثة. يبقى معنى إيه إقامة الصلاة؟ لكي أقول فلان أقام الصلاة يبقى لابد من توفر الثلاثة في أركان. أيوه، أمر قبل الصلاة وهو أن يأتي الصلاة طاهرا حسيا ومعنويا، وأمر في أثناء الصلاة وأن يحافظ على خشوعها وأن لا يخرج عنها إلى أمر دنيوي، وأمر بعد الصلاة وهو أن تكون الصلاة قد أثرت في أحسن. طيب أتأكد بس بعض النقاط. طيب يبقى عندي مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم أنا سألت على الكلمة حينما وصف ما قبل الصلاة وصف وصفا رائعا، حينما قال رجال يحبون أن يتطهروا وقال إن الله يحب، قال هو أحب الله يحب المطهرين قال يتطهر ومطهرين حبه إبليس طهر لقبل وقال بعدها إن الصلاة تنهى عن وعن وعن وعن صح هبتكلم عن قريب ثالث وأحاديث كثيرة في السنة بين الخشود كثير قالوا لأنهم على صلاة الذين في الصلاة خاشعون قالوا لأنهم في صلاتهم قد أفلح المولد لهم في صلاتهم فمرة تتكلم في الصلاة ومرة تتكلم قبل الصلاة ومرة تتكلم بعد الصلاة إذا حافظت على الثلاثة أقمتها ده اللي قالوا علم البغض بس أنا بسطته بسطته يقول لها تفعل الكافرين ممكن ستردك برضو نجيب يعني شيء بسيط يعني بعد الصلاة وأن يتعلق قلبك بالصلاة التي بعدها ما احنا قلنا بقى اللي هي كل باب ما طيب الان الله تبارك وتعالى حينما عبر عن الصلاه لمن هو بيقول قال عبر عنها بالافراد يعني قال الذين يقيمون الصلاه ولم يقل الذين يقيمون الصلوات يسمونه ايه طبعا. المسألة هذه مسألة رائعة جدا خاصة في القراءات القرآنية تمام يعني عندنا كلمة الصلاة في ضوء القراءات القرآنية على ثلاثة أقسام القراءات المتواترة الصلاة في القراءات على ثلاثة أقسام ما اتفق القراء العشر على إفراده ما اتفق القراء العشر على جمعه ما اختلف القراء العشر بين إفراده وجمعه دائما حينما تسأل لماذا اتفقوا على الإفراد ولماذا اتفقوا على الجمع ولماذا اختلفوا في الإفراد ولا إيه انت هتبدأ سامر رجل هنسعى من الدول يعني عند نسخة شوي بعد المواضع نعم معدد الأقسام واجب عليك دي لا احنا كده لا ده سهل يعني مش بتاع شغل نعم طيب فقط هل لا ما يقول لي لا هو الواجب ان يجمعكم ما حد يجمعكم ما راح يعرفنا يقول لي اجتمع علينا على الجمع لا عارفين دول كلهم قريب عارفينها يا راجل دول كلام غير عارف طلع عارف اقول عارف ايوه ماشي اقولهم ها حاضر هتجيب انا بقى هتجيب لي مثال بس للافراد افراد شخصيه ماشي اقول لك يا استاذ اما المواضع التي اختلف فيها فقد جاءت في سورتي التوبة وهود ايه توبة وهود المختلف المتفق فيه تمام فقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك ان صلواتك تمام قالوا يا شعيب أصلواتك تمام هذان موضعان مختلف فيهن تمام والموضع المتفق عليه بالجمع الذي جاء في سورة المؤمنين في قول الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون طبعا المدرات يا أستاذ لا صلاتك واحد ماشي لا لحظة ده مختلف فيه خلاص اللي هو الموضع سورة المؤمنون طيب الموضوع اللي هو اللي قال لي اصراتي ما حدوش الحمد لله انا قلت ايه اللي حصل ماشي اما الموضع المتفق فيه على الافراد فجاء في سوره المعارج بقول الله عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فايضا هذا متفق على الافراد فيه أعد الإجابة مرة أخرى ميسرة لأن فهمي ضيق. ده أنا لسه ما دخلناش في التوجيه. أنت ما جوا تحضرش. أعد. أنا سؤالي هذا. الصلاة في القراءات على ثلاثة أقسام. تمام. قسم اتفق القراء على إفراده. أيوة تمام. قسم اتفق القراء على جمعه. تمام. قسم اختلف القراء بين الإفراد والجمع. ماشي. هذا فقط حتى أوضح كلام البغوي اللي هو لماذا قال ربنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما قال ويقيمون الصلوات. والدكتور آلي أو الشيخ عز برضو عليها لأنني سأربط بينهما. الأمانة لأختص أمانة الصلاة في القرآن الأمانة على ثلاثة أقسام في القرآن قسم اتفق القراء على إفراده وقسم اتفق القراء على جمعه وقسم اختلف القراء بين الإفراد والجمع صح؟ تبدأ أنت بالصلاة الشيخ عز يشتغل في الأمانة أو الدكتور هاشم نعم طيب انا استاذنا بقول ان المواضع المختلف فيها في موضع يعني بقول موضعي سورة هود غاب عني موضع سورة النساء، فانا بقول موضعي سورة هود اللي هو سورة التوبة وهود وصلي عليهم ان صلاتك ان صلواتك يا شعيب اصلاتك اصلواتك ماشي قدامك كده دي مساء امثلة للمواضع المختلفة. لا لا لا لا المختلف فيه ما تأتي بأمثلة إنما نأتي إحصاء واستقصاء. أراضي بواضع سورة المؤمنون يبقى ثلاث وكم اتفق على جمعه المتفق على جمعه طب أقول المتفق على إفراده متفق على الفرض متفق على يعني في موضع المعارج الذين على صلاتهم دائمون هو كده صبح بيت مش وقت طب ما دي هو صلاة برضه ايه متفق على إفراده ايه متفق على إفراده تمام لم يختلفوا فيه صلاتهم دائمون لم يتلم انت كده فهدم مش هتقدر تحصل ما هي برضه الصلاة هي برضه مفردة هو متفق على إفراده ماشي حتى المتفق على جمع بس هتفق على جمع ثلاثة المتفق على جمع نعم احسنت القران يلا الحاجه دي لازم تبقى ده دخلت في القران نكمل القران عدد الصلوات والصلاه الوسطى طبعا اول ما وقع في ذهن المبطل الضمير انما الذين يقيمون الصلاه دي من معروف يعني مفيش الذين يقيمون الصلوات لكن انت لو بصيت مثلا لصلواتك انا بتكلم عن المضاف اللي بص انا بتكلم عن صلاتهم ايوه طبعا عشان بس ما نضيعش انا عايز لو تبقى اختلف القراء العشره في ثلاثه واتفقوا على اربعه بالجمع ده ليه مني اتفقوا على كام اربعه بالجمع دايما التكفين ده في كل حاجه هتفهمك ايه الاختلاف والاتفاق انا عندي اتفقوا على اختلفوا في ثلاثه اللي جابها الدكتور محمود اللي هي توبه وهود المؤمنون واضح عشان نعرف اختلفوا ليه واتفقوا على كما قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى اتفضل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى واولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه صح والذي قلتها هذا زوت المعارك فيه لا دليل إفراد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لو ادمت صوامع وبيع وصلوات صح ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق وصلوات إيه يبدي الأربعة التي اتفق العشرة على جمعها الآن ما دخل هذا الكلام دخل الكلام أن الإمام البغوي رحمه الله قال يا شيخ عز قال إنما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هنا عندنا أربع معلومات أساسية معلومة الاتفاق القراءات لأنها سنحتاجها اللي هي مسألة بقى معلومة القراءات الجمع والاتفاق بكام وكام وكام الجمع وخلي الكلام على الثلاثة اختلفوا في ثلاثة خلي الثلاثة واتفقوا في أربعة اتفقوا على فرص الباقي تمام ده هيخدمنا ليه ربنا جل وعلا الغيب ويقومون الصلاة أي صلاة لأن الله ذكر في القرآن 12 صلاة الله لا مش ركن باقي من أين ما هو ربنا قال ما هو ده من جمال القرآن حينما قال الذين يقيمون الصلاة ما تستطيع أن تقول بأنه أمرك بإقامة صلاة الفرض هو قال يقيمون الصلاة المفروضة ما احنا قلنا ربنا ذكر 12 فريضة 12 صلاة في القرآن في صلاة اسمها الصلاة الخمس ذكر صح وذكر صلاة اسمها صلاة الخوف وذكر صلاة الاستسقاء وذكر صلاة قيام الليل وذكر صلاة التوبة ذكر صلوات كتير صح ولا غلط ذكر صلاة كلها هل لما ذكر صلاة التوبة دي ركعتين سنة ومن الليل فتهج تقول لي بأنني لست مأمورا بإقامة هذه الصلاة يبقى هنا في ملمح جميل جدا في مسألة الإقامة الإقامة دي يا جماعة لا يشمل الفرض فقط، ده الإقامة دي وصف للصلاة أيا كان، سواء كانت فرضا أو سنة أو استحبابا. تمام، أي صلاة محتاجة إقامة. وده اللي فهمك يا محمد إن صلاة التوبة النبي صلى الله عليه وسلم جدا علمنا فيها الإقامة. يعني الإقامة دي يعني ده من أجمل أجمل صلاة اسمها صلاة التوبة دي، لا ركعتين في القرآن، آيتين في القرآن أحسن. آيتين في سورة عمران مش كده؟ النبي قال لي من صلى ركعتين لا يحدث فيهما بشيء يبقى قام. طب لو حدث يبقى صلى أدى بس الصلاة صلى لكن ما قام عاوز يصلى. ما هو النبي اشترط عليه قال بعد ايه الشرط ايه؟ ايه السبب قال غفر الله له؟ قال اي ذنب ما من ذنب اي ذنب ثم يقوم فيتوضا ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما ثم قرا الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله يعني صلوا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله صح مش كده؟ يبقى عندي دي مساله ان مساله الاقامه دي مش صوره مظهريه وده المناسب للمتقين أو ده المناسب للمتقين أحسن ده المناسب لمين؟ المتقين. هتلاقي دايما القرآن يقول يقيمون الصلاة ما جالش يصلي في فرق عندنا بين مسألة خمس صلاة مهمة جدا. يبقى ده المعلومة الأولى في مسألة أنا أسلح أنا نرجع ثاني الصلاة اللي يقيمون الصلاة مفردة قال لي مفردة مفردة يا جماعة اسم جنس يشمل كل الصلوات جنس الصلاة جنس الصلاة نعم يشمل ماذا؟ جنس الصلاة. طيب لو جمع ايه الفرق؟ انه اذا جمع كانه يلمح الى عدد الصلوات، والمقصود هنا ليس عدد الصلوات، جنس اي صلاه بغض النظر هي فرض خمسه اربعه ثلاثه واحد، لكن لو جمع اي موضع القراء هيختلفوا فيه ويجمعهم يبقى يلمع على طول مراد العدد او مراد التنوع. مراد ايه؟ التنوع. واذا افرد فلا يقصد الا الجنس مطلقا على كل انواعه وكل عدده. الله نعم. طب لما يختلف بين هاي بمراد هذا وهذا وصل الدين مش تمام ينادي كلتيهما كلتيهما بسمع بسمع هذا صح واضح نعم واضح تمام واضح الدين انت بتتكلم على ان هي ضربنا ولا شيء لا لا ساعه خطه ساعه خطه تروح ساعه وروح والله كلام حد اسمع طب خلص خلص يا فخ عشان هنبدل المفتوح هنخلص الايه هنخلص الايه حاضر في عز لا تتاخر. طيب لحظه واحده اثنين كلمه الصلاه كما يعلم احنا طبعا بنقول كده مش ليه كنت بقى كلمه الصلاه احدى ثمان كلمات رسمت الفها واو في القران صح احدى ثمان ده قلت لكم ان احدى ثمان كلمات رسمت والفوها واو في الايه في القران اللي هي الذين يقيمون الصلاه كلمه الصلاه مكتوبه واو ايوه صغيره تمام يعني كمان عندهم قراءات وتقرير القران يستطيعون حفرها وعدها عدها الان ده منها حديث اللي هي عدها الان لعدها احسن لكن عدم حرصا على ضياع الوقت عدم ضياع الوقت لا تجاوزها الزكاة ومناة والربا وحياة والنجاة ومشكاة وايه كمان دايما يسيبوا الواحده طب انا مش هقول طب اهو دينا ايه الصلاه صلاه الصلاه والزكاه والحياه والربا والنجاه ومناه ومشكاه وانا قلت الربا بلاء لا لا اقول انا كل ده سهل ده مره كل مره كل مره انت واحده يا شيخ طيب جميل جدا أقول أنا برضو خلاص أولا. هي كلمة جاءت في القرآن في موضعين اثنين قال العلماء تنكيرها معرفة وتعريفها نكرة وغض النظر في قراءتها حيث طعن فيها وهي لإمام يحصوي الغداء يا رب والراجل الغداء بتاع المقام ايه الغداء صحيح بدو ثمان كلمات يا شيخ فوزعتهم كلمتهم مرة اكتبهم وراء الرؤساء اللي ما كتبتهمش، كتبهم اللي ايه؟ طيب نعم، الثمانية كلها مطلقة إلا واحدة أجل مطلقة؟ يعني كل كان حيث ورد في القرآن رسمت ألف وواو إلا الربا. إلا موضع. طيب موضع. نعم. اثنين، كلمة الصلوات الجمع ترسم بالواو أم بالألف؟ الصلوات إلا ثلاثة اللي هم مختلفين الواو على القراءة. طيب والمطابق صلاتك يبقى عرفنا لماذا قال انا نعدي لها حاجة عشان الوقت، عشان الوقت. يبقى لماذا، يبقى لو انا سألتك لماذا عبر بالصلاة بالإفراد ولم يعبر بالجمع؟ لأنه رد الجن. طيب او النور او السنو. يبقى المتقون يقيمون الصلاة السنة زي الفرض. نعم الله. ويبقى عندنا احنا اشكال، احنا في احنا في السنة بنقر صح ولا غلط؟ شوفوا ملمح بس كلمة الصلاة. ولو أن الله قال الذين يقيمون الصلوات كان ريحنا. يعني معناه الكل سواء يلمح إلى العدل الكل أو النوع. طب وإن الصلاة كانت علمون الصلاة موجود ما كده ده عدد أو عدم معين هو هنجوها حولها دائما يقول لك محمد ما عبر عن معاملة للإشارة إلى أن المؤمن يعلم أن المجنون مكتوب. ما هو مكتوب هو رد الدكتور على كلاس رائع جدا. ما هو قالش إن صلاة فريضة ده كلمة مكتوب. الكتابة دي فيها ملمح اثنين، أنه مكتوب في الأذر عليك ثم انتقلت دلالة الكتابة إلى الفرضية. فده قبل إذا عبر القرآن بكلمة تحمل دلالتين اعلم أن الدلالة الثانية وإن كانت مرادة ففي الدلالة من الأولى ملح. وصلت؟ لا خلاص مش وقت. يلا طيب قوله تعالى ومما رزقناهم أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة الحرز والنصيب. هنا نقطة رائعة. يبقى الإمام البغوي عرف الرزق بما هو عند أهل السنة، أن الرزق ما به انتفع لا ما ملك كما عند المعتزلة. فبكتب البغوي كل كلمة دقيقة، كل كلمة دقيقة. قال ايه؟ قال الرزق لكل ما ينتفع به، لكن المعتزلة قالوا الرزق ما ملك. هذا كلام دقيق جدا من العلامة البغوي. تمام. هل اي حاجة نملكها تكون هذا رزق؟ لا هذا المعتزل. المعتزل على رأي المعتزل اما كان تحت الجرس ولا ابدأ رزق على رأي معتدل. نعم. أقول. ماذا؟ أنا لست محتاجا إلى دعوات الله. قوله مما رزقناهم أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة الحظ والنصيب. ينفقون يتصدقون، قال قتادة ينفقون في سبيل الله وطاعته، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك. ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد، ومنه نفقة الدابة إذا خرجت روحها. فهذه الآية في المؤمنين من مشرك العرب. السؤال كان عن الغضبات الكثيرة من الصلاة التي يصلون على النبي إن الله وملائكته، قال إن الصلاة من الله هي الآية الرحمة والملائكة مستقصار والمؤمنين دعاء. تمام، وذكرها كثيرة كثيرة. كأنه لم يصلي هذا القرآن. أنا تركتها لحاجة في درس. تمام، من حصلوا بس عشان وقت بس خلينا الأول فقط بس ومين ما رزقناهم من تكون طبعاً دي أخذ أفضل صح يعني هنجب على هنا ولا نقضي إيه؟ قبل دول وبعدين يبقى مرة طيب ماشي يعني علق طيب علق ولو كده خلاص ما علق ما فيش هناخد بس المقرد وخلاص مش دي مش طيب الآن لحظة واحدة لحظة واحدة يا جماعة لحظة واحدة في ما احنا نعرفه ان سورة البقرة على ما ذهب اليه الجمهور هي اول سورة نزلت في التاريخ. نعم صح. نعم وتركي لماذا مزوجش وسورة جمعت اصناف المجتمع المدني او المجتمع عموما، اما ان يكون على انه ثلاثة او اربعة. نعم. الذي قال بأنها ثلاثة المؤمنون المتقون الكافرون المنافقون، والذي قال أربعة جاء من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهل الناس كلها تستطيع أن تدخلهم تحت الثلاثة؟ فالذي قال نعم، يعني الناس حالة من ثلاثة، إما مسلم مؤمن وإما منافق وإما كافر وإما إيه كده. الرأي الثاني قال لا، قال كما ربنا سبحانه وتعالى في بعض المواضع في القرآن الكريم سيفرق بين الكافر وبين اليهود والنصران. طبيعا قال يبقى عند المجتمع أربعة مؤمن منافق كافر، يعني لا يتصل بالإسلام أو بدين أو بشيء. وجزء بقى رابع اليهود بقى اللي هو باقي الناس. باقي ايه؟ الناس. لو قال اقسام الناس اربعة او ثلاثة على الخلاف المعلوم ده كم المجتمع اذا كان نعم طب ما اليهود والنصارى مش داخل تحت كفر عندك كيف بقول شو عندك فيه وعندك فيه وعندك فيه وعندك فيه القرآن لما مش فرق يعني هو هل سوى بين المشرك وبين الكافر وبين اليهود والنصارى في القرآن ولا هذا له احكام ولا هو احكام تمام ده مش وقت الوقت يعني بس دي ده بناء الصورة عشان تبني مجتمع. طب ليه كده؟ لان المسلم مطالب بانه يعرفوا من حوله في المجتمع وكيف يعامله في ضوء الاسلام. ده كم واحد المجتمع الناجح والذي يعرف من حوله وكيف يعامله. ده اول حاجة يعني دي ممكن تكون إجابة السؤال اللي هو لماذا كانت سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة. ده واحدة تعدد المجتمعات. ده واحدة الحياة. طيب اثنين اللي عاوز أقوله حينما قال الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ترتيب الجملة منطقي فعل فاعل متعدد ويقيمون الصلاة ترتيب منطقي كان المنطق يقول وينفقون مما رزقناهم ده تقرير منطقي ده اسمه عدول اسمه ايه عدول اسمه محمد ابو عن عدول يعني الجملة او الكلام ماشي على نسق معين ثم يعدل في صياغة الجملة او التركيب. وما ممكن ان اجيب باجابة لا ترك لك وقت. احسن لا هي مراعاة رؤوس الان. تمام. فعندي رأي يقول هذا نعم. ومما رزقناهم ينفقون لو قالوا وينفقون مما رزقناهم يعني رزقهم يعني رزقهم رزقه. لكن ومما رزقناهم ينفقون لا يعني فيها الله عليك الله عليك الله عليك يا دكتور هادي. اي كده احضر معنا كده بسم الله ما شاء الله. فاصبح عندنا اجابتين. الإجابة الأولى وهي إجابة محترمة وإن كانت لا تروق لنا كما قال الدكتور محمود أنه قال ومما رزقناهم ينفقون ولم يقل وينفقون مما رزقناهم تمام لمراعاة الفاصل من مراعاة الايه الفاصل. وقد يستدل لهذا الرأي بدليل أن الله قال في مواضع أخرى على هذا النسق الذي قلناه لكن ليس بفاصل. هات الآية سرا وعلني وينفقون مما رزقناهم سرا وعلني. أحسنت يا رجل. أنا عاوز كده سمعني بشوف قرآن يرزقه إزاي. يعني ده دليل لمن قال إيه بأنه قال إيه للفاصلة. لا ما يردش للفاصلة. بيقول إن دينا بدليلك هتقول لي مش عارف إيه. أردت ما ربنا قال إيه وينفقون مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. بلاش ومما رزقناهم ينفقون صح. ده جميل جدا. انا بص سبحان الله لو انت عودتم انك في كل كلمه تكتبها او تقراها او تخطبها تنظر للقران هتلاقي القران سهل وجميل ومفهوم. ممكن اقول حاجه تفضل. مثل هذا بالضبط. لماذا قال الله عز وجل في الايه الثانيه من سوره البقره على العبد الكفي ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال لا ريب فيه ولم يقل لا فيه ريب مع أن الله عز وجل قال في سورة الصافات لا فيها غول فنفس التركيب جاء في القرآن لماذا لم يقل لا فيه ريب قال لا ريب فيه مع أن هذا التركيب ورد في سورة الصافات لا فيها غول فهي دقيقة بالضبط. لا بس دقيقة أنا أتكلم على موضوع الفاصلة دي مش معانا. آه طبعا بس أنا بتكلم على التركيب. تمام. يبقى أنا عندي ومما رزقناهم ينفقون لماذا عدل عن قوله وينفقون مما رزقناهم حتى تتساوق مع الجمل السابقة. أول رأي قالوا لمراعاة الفاصلة واستدلوا أو يستدل له بقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. القول الثاني عندكم انتم لماذا قال اللي هو هم بيقولوا سيغنته ومما رزقناهم ينفقون ولم يقل وينفقون مما رزقناهم. قال الدكتور هاني لأنه لو قال بركة العلم لأن هذا الرجل يتميز بهذا كما قال العلامة القرطبي. لأنه لو قال ينفقون مما رزقناهم كأنه عندي أنا رزقان أنا عندي أملك أمرين أمر رزقنيه الله وأمر ليس من رزق الله لي. نعم. فلو قال ينفقون مما رزقناهم يبقى أنفق من النوع الأولاني الذي رزقني الله. نعم. ولا أنفق من الآخر. أحسن. مش كل رزق من عند الله. المعنى كده عشان كده جد عشان كده عشان ننسى. طيب الآن من الذي عليه الاختبار المرة القادمة؟ هتكتبهم الجملة دي كل إنفاق في القرآن بمعنى إلا أتمن النقطة. النقطة يا دكتور لا ما عرفناها بمعنى نقط إلا نقط. يعني هل كل إنفاق إنما الحديث مبني على الإنفاق هل المقصود به الزكاة إلا إيه إلا موضع أو موضعين إيه هم؟ يعني يقول إلا نقط واحدة ولا إلا نقط ما أعرفش ما هو هيجيبها وده هو هيبقى هو يعني هيبحث عنه. لا تضع سؤالا إلا بعد ما ماشي فضل هترجع إليه بس هو مالا زكاة يعني إلا واحد بيه معرفش يا مجد. طيب الساعة كم؟ لا ده بيقول لها ساعتك الساعة كم الساعة كم دلوقتي؟ بصوح محمود لا تضع سؤالا إلا إذا رجعتني هو لو رجع محمود عارف الإجابة. طب خلاص سنكتفي بهذا وإن شاء الله في اللقاءات القادمة يعني سنسترسله أكثر من ذلك ولن نقف مع هذا الشيء إن شاء الله. حضرتك في صف ليلى لابد أن يكون أول ليلى هو من قرية تبع لكفور لحظة في كلام اللي قال أبو عبيدة هم أربعة العوالي العالم الملائكة والجن والشياطين مختلفة مع مرة الشيطان إنما يطلق إنما يطلق على العصارة. الجن يشمل الضائعين والعاصين. حينما قيد بكلمة الشياطين بلدك محمد حاولك على حاجة يعني احنا ان شاء الله هنعرف بعد كلمة بعد واحدة ربنا سبحانه وتعالى لابد يتكلم على حاول كلمة إبليس لا أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أدم أنت ودوب الجنة فأدلهما الشيطان مع أنه تسميه إبليس نعم تسميه إبليس لنا يجب أن أدلهما إبليس لما بيشتغل بيسميش القرآن 11 مرات صحيح كنا عندي قد من الشيطان ومن الجن طيب الاسم الشاط أمر آخر في كلمة اللي هي فروس مرقان يعني بعض الأنواع قال أن العرب ما كانوا يعهدون أنك في بداية الكلام تأتي مثلا بحروف مقطعة سين صاد عين غين فإذا بربك تبارك وتعالى يأتي بحروف مقطعة كأنه يجد بانتباه العرب المستمع ثم يتكلم معه بها لا موجود لا يقرأ